إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب إحكام الأحكام لابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى. نستعرض فيه الأحاديث النبوية الواردة في الأحكام الشرعية، وكنا توقفنا عند مباحث الإيلاء، والمراد بالإيلاء أن يقسم الرجل ألا يقرب زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، فإذا أقسم فما الواجب حينئذ؟ قال الجمهور: إذا مضت 4 أشهر فإننا نوقفه ونطالبه بأحد أمرين، إما أن يكفر كفارة يمين ويرجع إلى زوجته، وإما أن يطلق. وقال الإمام أبو حنيفة: إذا مضت المدة 4 أشهر حصل الطلاق، ولا نخيره إلا قبل 4 أشهر. قد قال الله تعالى في هذه المسألة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن فاءوا، قال الجمهور، في 4 أشهر أو بعدها، وعند الإمام أبي حنيفة فإن فاءوا في 4 أشهر. روى الترمذي عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، يعني أنه آلى لمدة شهر، ولم يؤلي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، فالإيلاء لمدة شهر ليس ممنوعا منه. وحرم فجعل الحرام حلالا، وجعل اليمين كفارة، أي أن الله عز وجل أمره بالتكفير عن يمينه. قال: وله، قال سهيل عن أبي: سألت 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يؤلي، قال: ليس عليه شيء حتى يمضي عليه 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق، كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وصحح الترمذي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر امرأته، أي شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، كما لو شبه زوجته بأمه أو بظهرها، فوقع عليها، فيه دلالة على أن من ظاهر من زوجته فلا يجوز له أن يجامعها حتى يكفر كفارة الظهار بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صام 2 متتابعين، فإن لم يستطع صام أطعم 60 مسكينا. قال عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، يعني من الكفارة. قال: وللشيخين عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفر بها، يعني كفارة اليمين. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. للعلماء أقوال متعددة في من حرم زوجته، ما الحكم؟ ترجع إلى 4 أقوال: قول يقول بأنه ظهار، وقول يقول بأنه طلاق، وقول يقول بحسب نيته، وقول يقول بأنه يمين، ولعل أظهر الأقوال هو القول الرابع، وهو الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال المؤلف: باب العدة، المراد به المدة التي تتربصها وتلبثها المرأة بعد مفارقتها لزوجها. والعدة على أنواع، من ذلك عدة الطلاق، فإن المرأة المطلقة من ذلك عدة الحامل، فالحامل عدتها بوضع الحمل، ومن ذلك عدة المتوفى عنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، ومن ذلك المطلقة ذات الأقراء تعتد 3 حيض، ومن ذلك المطلقة المفارقة في الحياة وليست من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة أشهر. قال المؤلف: روى أحمد أنه عليه السلام خير بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة، يعني ثلاث حيض، وبذلك قال جمهور أهل العلم. ومثل هذا قالوا في المرأة المخالعة أنها تعتد هذه العدة. بالنسبة للحرة تعتد ثلاث حيضات، وأما بالنسبة للأمة فإنها تعتد بحيضتين. هل العبرة بالرجل أو العبرة بالمرأة؟ يعني ننظر هل الرجل حر أو مملوك، أو ننظر إلى الأمة هل هي حرة أو مملوكة؟ قولان أظهرهما أن الالتفات إلى حال المرأة، لما عند الترمذي عن عائشة: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال: وللشيخين عن أم سلمة أنه عليه السلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، والإحداد اجتناب الزينة. قال: إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قال: ولأبي داود عن أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، ولا تتطيب ولا تدهن لزينة ولا تكتحل لزينة حتى تنقضي عدتها. هذا هو الواجب على المرأة المحادة التي توفي عنها زوجها، أن تجتنب هذه الأمور. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالمكث في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها. أما إذا طلقها زوجها ثلاثا فهل يشرع لها الإحداد؟ قال طائفة: يباح لها، وقال آخرون بأنها تمنع منه، إنما يكون الإحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها، للحديث الذي عند الشيخين من حديث أم سلمة. قال: وله، يعني لأبي داود، عن ابن عباس في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. قال: نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ الحول، كانت المرأة تجلس حولا في أول الإسلام، فنسخ ذلك فجعل أجلها أربعة أشهر وعشرا. قال: ولمسلم: أخبرنا داود عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا، فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته في السكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا في وقت العدة، ما الذي يكون لها من الحقوق في وقت العدة؟ فقال الإمام أحمد: ليس لها سكنى ولا نفقة، لحديث فاطمة بنت قيس. وقال الإمام أبو حنيفة: لها النفقة والسكنى. وقال مالك والشافعي: لها السكنى ولا نفقة لها. ولعل القول الأول أظهر الأقوال في هذه المسألة، لأن النصوص التي أثبتت السكنى والنفقة للمطلقة عامة فنحملها على المطلقة الرجعية. قال: وله، عن فاطمة: طلقني زوجي ثلاثة فأذن لي أن أعتد في أهلي، مما يدل على أن المطلقة الثلاثة ثلاثا لا تحاد. وللنسائي: إنما النفقة والسكنى إذا كان لزوجها عليها الرجعة. قال: ولأبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطى السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، أي أن المرأة الحامل لا يجوز وطؤها حتى يتضع حملها ويتأكد من براءة رحمها. قال: وحكى البخاري عن ابن عمر: إذا وهبت الوليدة لا توطأ، أو بيعت أو اعتقت فليستبرئها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. قال: ولأحمد عن رويفع بن ثابت: قال عليه السلام: لا يحل لأحد أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يبين حملها. وللدارقطني عن عائشة: في الحامل ترى الدم، فقالت: الحامل لا تحيض ولا تغتسل، والحامل لا تحيض وتغتسل وتصلي. فيه أن المرأة الحامل إذا نزل منها الدم فإن الدم يعد دم فساد، تصلي معه ولا يصح لها أن تترك الصلاة كما هو المشهور من أقوال الفقهاء. قال: ولأبي حفص بن شاهين عن ابن عباس قال: إن الله رفع الحيض عن الحبلى يعني الحامل، وجعل الدم رزقا للولد. ثم قال: كتاب اللعان. إذا قذف الرجل زوجته وطالبت بإقامة الحد عليها، فله أن ينفي حد القذف عن نفسه بأن يلاعنها، فإذا لاعنها حسب ما جاء في سورة النور انتفى عنه حد القذف. ثم إذا لاعنت فإنه يفرق بينهما، بين الزوجين، فرقة أبدية لا تحل له أبدا، وينفى نسب الولد الذي حملت به المرأة. قال: وللدارقطني قال علي: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان أبدا، يعني حتى ولو تزوجت بزوج آخر. قال: وللنسائي إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك، يعني حد القذف. إذا لم تحضر الشهود فإننا سنجلدك حد القذف. قال: فقال هلال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. قال: فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن في ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فقرأ إلى أن بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء، فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت المرأة فشهدت، فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكست حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خديج الساقين، فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لنا ولها شأن، يعني في عقوبتها. قال: ولأحمد أنه عليه السلام لاعن عن الحمل، أي أثبت اللعان بين الزوجين من أجل نفي نسب الحمل. ولأبي داود لاعن بين هلال وامرأته وفرق بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، يعني لا يقذف، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: وكان بعد ذلك أميرا على مصر، وما يدعى لأب. وللبخاري: الولد للفراش، المراد به أنه إذا كانت المرأة تحت زوج أو سيد فحينئذ نثبت حملها لذلك الزوج. الولد للفراش أي ينسب للرجل الذي يفترش الأمة التي جاءت بذلك الولد. قال: وللعاهر الحجر، أي أن العاهر والزاني ليس له شيء من النسب، وإنما يكون له العقوبة بالرجم. قال المؤلف: كتاب الرضاع. إذا حصل الرضاع فإنه يثبت التحريم، لقوله تعالى في المحرمات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فيحرم النكاح على جهة التأبيد، ويثبت بالرضاع تحريم 11 صنفا من النساء، مثل المحرمات بالنسب وهن 7، والمحرمات بالمصاهرة وهن 4. قال: روى مسلم: لا يحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وللنسائي عن عائشة قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. ما هو المقدار الذي يثبت به التحريم؟ للعلماء في ذلك 3 أقوال. قال أبو حنيفة ومالك: يثبت التحريم برضعة واحدة. وقال بعض الظاهرية: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات لهذين الدليلين. وقال الإمام الشافعي وأحمد بأنه لا يثبت التحريم إلا ب5 رضعات. وسدلوا بما روى مسلم، قالت عائشة: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والأصل أن الرضاع لا يثبت به التحريم إلا إذا كان الراضع صغيرا، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدل هذا على أن الرضاعة تكون في الحولين، كما هو مذهب أحمد والشافعي. وعند مالك أن المدة اليسيرة كالشهر والشهرين تلحق بهما، وعند أبي حنيفة إلى 2.5 سنين. وهناك بعض الفقهاء قال بأنه يثبت رضاع الكبير إذا كان هناك حاجة، لما ورد من حديث سالم مولى أبي حذيفة، ولكن الأظهر أنه خاص به وليس عاما. ومن أدلة الجمهور ما رواه أبو داود الطيالسي: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام. وللدارقطني: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. والآخرون استدلوا بما ورد أن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، أو قال: حتى يدخل عليك. أما المحرمات من الرضاعة ف11 صنف: الأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، والبنت من الرضاعة، وهكذا أيضا يحرم، وهكذا يحرم زوجة الابن من الرضاعة، ويحرم كذلك أم الزوجة من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة. قال: ولأحمد: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب، أو ما حرم من النسب. قال: ولمسلم عن جابر قال: أعتق رجل من بني عزرة عبدا له عن دبر، يعني أنه أوصى أن يكون حرا بعد وفاة السيد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. قال: من يشتريه مني؟ فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن المدبر يجوز بيعه، فاشتراه نعيم 800 درهم، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا. في هذا الحديث إثبات وجوب النفقة على الإنسان، والنفقة التي تكون على الإنسان على أنواع: نفقة على نفسه وهي واجبة بالاتفاق، ونفقة للزوجة وهي تجب سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، ما دامت الزوجة في ذمة الرجل. وهكذا تجب نفقة الزوجة إذا طلقت ولا زالت في العدة إذا كان طلاقها رجعيا. وكذلك مما تجب نفقته الأصول والفروع، كالآباء والأجداد والأبناء والأحفاد، سواء كانوا وارثين أو كانوا غير وارثين. ويشترط في هذا النوع من النفقات أن يكون المنفق غنيا وأن يكون المنفق عليه فقيرا. ومما جاءت الشريعة به في هذا الباب النفقة على القرابة، وهناك من رأى أن القرابة من غير الأصول والفروع لا تجب النفقة لهم، والقول الثاني بأنه يتجب النفقة لهم بثلاثة شروط: غنى المنفق وفقر المنفق عليه، وأن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، لقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: ولأبي داود قال معاوية القشيري: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. فيه دلالة على أن مما يدخل في النفقة الكسوة والطعام، وهكذا ما يتعلق بالمسكن. قال: وليحمد قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك في من تعول تقول: أطعمني أو فارقني، وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني، وولدك يقول: إلى من تتركني. وللشيخين قال: رجل يا رسول الله من أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فيه أن الأم مقدمة على الأب في النفقة. ثم قال: وللشيخين أيضا عن البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها ابنة عمي. اختلفوا من الذي يتولى حضانتها، فقال علي: أنا أحق بها لكونها ابنة عمي. وقال جعفر: هي كذلك بنت عمي، وعندي خاصية أخرى، وهي أن خالتها زوجتي. وقال زيد: ابنة أخي إما من الرضاعة، فقضى بها عليه السلام لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. ففيه دلالة على أن الأم أولى بالحضانة، وبعد ذلك أمها، ثم بعد ذلك قرابتها من النساء. قال: ولأبي داود أن امرأة قالت: يا رسول الله، ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني، ينتزع الابن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ففيه دلالة على أن الأم أحق بالصغير وحضانته من الأب. قال: وصحح الترمذي أنه عليه السلام خير غلاما بين أبيه وأمه. الغلام عندهم من تجاوز 7 سنوات إلى سن البلوغ. ماذا يفعل بالصبي؟ إذا كان الصبي أقل من 7 سنوات فهو لأمه، تحضنه الأم. وأما إذا تجاوز 7 سنوات فماذا يفعل به؟ للعلماء في ذلك أقوال متعددة، منهم من يقول يخير بين الأبوين لهذا الحديث ولعله أظهر الأقوال، ومنهم من قضى به لأبيه، ومنهم من قضى به لأمه. وأما بالنسبة للجارية فطائفة قالوا هي عند الأم، وقال آخرون تخير بين الأبوين، ولعل أرجح الأقوال أنها تكون عند الأب. وأما بعد البلوغ فإن الغلام يكون حيث شاء عند أبويه أو عند غيرهما، وأما بالنسبة للجارية فتكون عند أبيها. ولكن يلاحظ أن القاعدة في باب الحضانة هي رعاية حق المحظون. فإذا كان المحظون الأحظ له أن يكون عند أحدهما فإنه تراعى مصلحته. قال المؤلف رحمه الله: كتاب القصاص. جاءت الشريعة بتحريم الاعتداء على الدماء، وعظمت القول في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في نصوص كثيرة يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولهذا جاءت الشريعة بإثبات مشروعية القصاص، فإذا وجد قتل عمد عدوان فحينئذ يثبت لأولياء الدم حق الاقتصاص من القاتل، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال: روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زنا محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. ولأبي داود عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يأخذ العقل يعني الدية، وإما أن يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه. ما هو موجب القصاص؟ قال أبو حنيفة ومالك: موجب القصاص هو القتل. ما هو موجب القتل؟ العمد. قال أبو حنيفة ومالك: هو القصاص عينا. وقال الشافعي وأحمد: هو بالخيار بين القصاص والدية. ويترتب على ذلك مسائل، منها: لو مات القاتل قبل القصاص، فهل لأولياء الدم أن يطالبوا بالدية من التركة؟ قال مالك وأبو حنيفة: لا حق لهم في ذلك، لأن الواجب هو القصاص عينا. وقال الشافعي وأحمد: يجوز لهم أن يطالبوا بالدية. قال: وله، قال عليه السلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. قال الجمهور بهذا الحديث وبأن الذمي لا يقتل بالكافر إلا تعزيرا، بأن المسلم لا يقتل بالذمي إلا تعزيرا. وقال الإمام أبو حنيفة بإثبات القصاص في هذه الصورة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة، كما أسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يبعد عنهم التساهل في الدماء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.